فأسبق الناس إلى الخير هم العلماء العاملون وطلبة العلم المتبعون. فهذا أمر مهم جدا، العمل بالسنن. ولذلك عتبت أم المؤمنين على السائل، كان بعض التابعين يختلف إلى أم المؤمنين ويزورها ويسألها مسائل، كل ما جاءها يسألها فتجيبه. فقالت له يوما من الأيام: أي بني، هذا الذي سألتني عنه أكل ما سألتني عنه عملت به؟ فجلس يشتكي ويقول: لا يا أم المؤمنين ولا أستطيع. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ لم تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم ما أعطي من أجل أن يقر في الصدر، وإنما أعطي من أجل العمل. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يعيننا على العمل بالعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.